بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبق أن بين لنا المصنف رحمه الله في الدرس السابق بيان شيء من أحكام الصيام وأحكام صيام الفرض وأحكام صيام التطوع. وهنا يذكر من آداب الصيام أن الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب فقط، لا، هو مع هذا، مع ترك الطعام والشراب، لا بد من ترك الآثام والبعد عن المعاصي والبعد عن قول الزور وعن السباب وعن الفسوق وعن الجهل. هذا هو الصيام. فإذا صام المسلم فإنه يصوم منه كل شيء، يصوم منه البطن عن الأكل والشراب، ويصوم وتصوم العينان عن النظر إلى المحرم، وتصوم الأذنان عن السماع إلى المحرم، ويصوم اللسان عن السباب والقذف والغيبة والنميمة وجميع ما هو منهي عنه. هذا هو الصيام. ثم أيضا هذا بالنسبة لما ينبغي أن يجتنبه ويبتعد عنه. ثم كذلك أيضا الصيام له آثار تظهر على الصائم، وهو كثرة العبادة وكثرة التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة إلى الله، وكذلك أيضا تلاوة القرآن والتفهم له والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. فهذا هو الصائم الحقيقة. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره رحمهم الله أن قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع أن يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع أن يترك هذه الأمور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان صومه أنه يترك الطعام والشراب لكن يجلس للغيبة وللنميمة والكلام في أعراض الناس، ويمد بصره إلى النظر إلى المحرمات، وكذلك أيضا يستمع إلى الملاهي والشيء المحرم، فهذا ما صام في الحقيقة. لأن الصائم الحقيقة هو الذي يصوم منه كل شيء، كما قال بعضهم: إذا لم يكن في السمع مني تصاور وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت. فهذا ما صام الذي يقع في أعراض الناس ويتكلم فيهم، أو ربما أيضا يقصر في الفرائض، ربما إنه يمضي نهاره نائم لا يقوم لصلاة ظهر ولا لصلاة عصر، وربما إنه ينام إلى وقت المغرب ثم يقوم ويقضي صلوات ويصلي الظهر والعصر هذا صائم؟ هذا الذي يترك الوقت وقت الصلاة يخرج وهو ما صلاها لمجرد النوم؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون، غافلون عنها، يتساهلون حتى يخرج وقتها. ولا قال الله سبحانه: الذين هم لصلاتهم تاركون، ما تركوها، لكنه يخرج الوقت، وإذا خرج الوقت معناه أنه ما صلاها إلا من ضرورة. أما بدون ضرورة بس يترك حتى يخرج الوقت، والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي مؤقتة مفروضة في أوقاتها، فإذا ترك الوقت يخرج بعدم مبالاة وعدم اهتمام بالصلاة، فهذا وعياذ بالله يخشى أن يقع في الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون، وهذه من صفاتهم أيضا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا آداب الصيام، وأن الصائم إذا صام يحفظ صيامه، يحفظه بالاشتغال بالذكر والاشتغال بالطاعة، لأن النفس إذا ما أشغلتها بالخير أشغلتك بالشر، فأشغلها بالخير بتلاوة الكتاب وبالتسبيح وبالتهليل وبالتوبة وبالاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا استعملت بهذا سلمت. وإذا تركت هذه الأمور، تركت التلاوة وتركت الذكر، معناه أنك لابد أن تتكلم، فأصبحت تتكلم بالغيبة والنميمة والكذب والجهل والسفه، وهذه ليست صفات المؤمنين وصفات عباد الرحمن. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه صفات المؤمنين وهذه صفات عباد الرحمن. فعلى الصائم أن يحفظ صيامه، وإلا فقد يصوم ولا يحصل شيء من الأجر، وإن لم يؤمر بالقضاء لكنه ما فاته الأجر الصيام الذي يقول الله عز وجل فيه كما في الحديث القدسي الصوم لي وأنا الذي أجزي به، لأن الصوم لله سبحانه وتعالى وكل الأعمال لله، لكن يمكن أن الإنسان يؤدي عمل ظاهره لله ولكن باطنه فيه الرياء وفيه السمعة، لكن الصيام لا، الصيام ما حد يدري عنك، لو أكلت في بيتك أو شربت في بيتك ما حد يدري عنك، لكنك ما دام صمت هذا شيء لله، لأنك تصوم وتترك الطعام والشرب وأنت قادر على ذلك. فإذا فعلت هذا وكملت ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بتكميله من اجتناب الرفث والزور والجهل، فهذا هو، أسأل الله الكريم من فضله الصائم الذي يرجى له الخير ويرجى له العتق من النار ويرجى له تكفير السيئات، وإن شاء الله يوم القيامة يدخل من باب الريان، يدخل الجنة من باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون. فهذا الذي ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتصف به، وأن يوصي بعضنا بعضا بذلك، وأن نجاهد أنفسنا على ذلك. فالنفس تحتاج إلى جهاد، إذا تركتها فالنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فلا بد من هذا، لا بد أنك تقوم على نفسك وتحاسب نفسك وتتذكر طاعة الله وتتذكر وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي ينصحنا ويبين لنا ما ينفعنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا خلق وهذه صفة صلى الله عليه وسلم، فهذه نصائحه ينبغي أن نعمل بها وأن نأخذ بها وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم بخلقه الكريم الذي يقول الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان صلى الله عليه وسلم في رمضان من أجود الناس ومن أكثر الناس تلاوة للقرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وكما قال الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان صلى الله عليه وسلم يكون بالخير كالريح المرسلة، ما نحد عطاء صلى الله عليه وسلم في كل ما يستطيع وكل ما يقدر عليه. فينبغي للمسلم أن يتصف بصفات نبيه الكريم وأن يغتنم هذه الأوقات الشريفة إذا كان يستطيع من مال فذلك، وإذا ما استطاع ولو من لسانه بذكر الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالصبر على ما يحصل له من الأذى في الناس، لأنك أيضا أن تؤجر ولو لم عملت، مجرد صبرك على أذية الناس وصبرك على مثلا من يتعرض لك هذا تؤجر عليه ولك فيه أجر عظيم. ولذلك النبي أرشدنا إلى أن الصائم ينبغي إن قاتله أو سابه أحد في رمضان فليقل إني صائم، أي أنا أحترم صيامي لست مثلك، بل أنا أحترم صيامي ولا أتكلم بما لا يعني ولا أسب ولا أقاتل ولا في هذا، هذا حفظ الصيام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. نعم. أيضا هذا الحديث يبين لنا شيء من أحكام الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففي رمضان أحل الله للمسلم أن يقرب زوجته وأن يعاشرها بما جرت العادة به، وإن هذا لا بأس به في ليالي رمضان، لكن في النهار لا، هذا ممنوع، مثل ما هم ممنوعون الأكل والشراب وكذلك النكاح ممنوع. لكن هل مقدماته ممنوعة؟ فاختلف العلماء في ذلك، وهذا الحديث الصحيح الصريح يبين لنا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعلم الناس بحالته صلى الله عليه وسلم في بيته، فهي تقول كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. كان صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه في وهو صائم في رمضان أو في غير رمضان، وهذا الحديث أيضا أنه يفعل ذلك في رمضان، فإذا كان في رمضان فلغير رمضان من باب أولى، لأن رمضان هو الفرض وهو الذي يجب الاحتياط له، فمدام أنه في رمضان دل على أن غيره أيضا من باب أولى، صيام تطوع أو غيره. فالنبي كان يقبل وهو صائم، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من نهى عنها قال لأنها وسيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقاس به أحد، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان أملككم لشهوة صلى الله عليه وسلم، وأملككم لحاجته ولوطره، كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام، فهو يقبل ويباشر يعني، ولكن المقصود هو غير الجماع غير النكاح، هذا لا ما يفعله لأن هذا مخصوص بالليل، أما في النهار لا، لكنه ربما قبل صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والصحيح أنه لا بأس بذلك لمن وثق من نفسه ولم يحصل منه ثوران الشهوة، ولذلك جاء في الحديث الآخر وإن كان فيه ما فيه لكنه يستأنس به، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أتاه شاب واستأذنه بالقبلة فأنهاه عن القبلة، نهاه أن يقبل، واستأذنه شيخ فأذن له في القبلة، شيخ كبير، لأن الشيخ الكبير ضعفت شهوته ولا يحصل منه ما يحصل من الشاب. لكن وين كان هذا الحديث فيه ضعيف، ولكنه الأصل هو هذا الحديث، حديث عائشة أن النبي يقبل، ولكن قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه كالتنبيه، لأن الإنسان الذي يخشى من ثوران الشهوة ويخشى مثلا ربما أنه مثلا يحصل منه إنزال، فإذا حصل منه إنزال فهذا يفضل عند جمهور العلماء رحمهم الله، فإذا غلب على ظن عدم حصول الشيء هذا أو علم من نفسه أن هذا ما يحصل له ثوران الشهوة فلا بأس به. ويؤيد أيضا هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أيضا، فأخبره أنه قبل وقال إني أتيت أمرا عظيما، يعني استعظم رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت هل ذلك يضرك، لو تمضمضت بماء ثم نظرت ما شربت ما يضر، ما يضر، القبلة مثل ذلك. فهذا أيضا يدل على جواز القبلة للصائم، ولكنه مثل ما أشار بعض العلماء أنه ينبغي أن يفعله من يأمن على نفسه ثوران الشهوة، أما من لا يأمن ينبغي البعد عن ذلك، ولأنه ربما أيضا تسبب إلى نفسه وارتكب المحرم، وربما مع التقبيل ومع المباشرة كذا ما يملك نفسه فيحصل منه الوطن، وهذا والعياذ بالله الإثم الكبير وانتهاك حرمة رمضان، ويترتب عليه الكفارة المعروفة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع العتق، وإذا لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. فلذلك الأولى الابتعاد عن من يحصل من ثوران الشهوة، أما من ليس كذلك فلا بأس به، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث صحيح ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، أما كلمة وهو صائم ففيها نظر، فكثير من العلماء لم يصحح هذه الجملة وهو عليه الصلاة والسلام أنه لم يحتجم وهو صائم، بل وردت أحاديث كثيرة تدل على نهج الصائم عن الحجامة. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحجم رجلا آخر قال النبي أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من احتجم أو فصد فإنه يفطر ذلك اليوم الذي فعله، فإنها الحجامة من المفطرات. ولذلك يقول صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بداءة النص عداك اللوم، فهو الحاجم والمحجوم يفطران والنبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم لم يثبت، أما احتجم وهو محرم فنعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، فالحجامة للمحرم لا بأس بها، لكنه يحرص ألا يقص شيئا من الشعر لأن المحرم منهي عن حلق شعره، لكن إذا اضطر إلى ذلك فله أن يحلق شعره ويحتجم، فالحجامة لا بأس بها، لكن لا بد من الفدية مقابل حلق الشعر الذي يريد أن يحجم مكانه، وحلق الشعر فيه الفدية، والفدية إما نسك أي شات يذبح شات، وإما إطعام 6 مساكين، وإما صوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاث. فإذا احتاج إلى الحجامة وحجم بمكان لا شعر فيه فلا بأس، وإن كان فيه شعر ولزمه أن يأخذ ذلك الشعر ويزيله فيكون عليه الفدية في هذا، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما كان له شعر وآذاه الهوام في رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك، لما قال لعله آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وانسك شات أو اطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام. هنا. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه 5 إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث صححه أكثر العلماء رحمهم الله، وهو أنه من حجم أو احتجم فإنه يفطر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد عملا بهذا الحديث، ولذلك هذه من مفردات الإمام أحمد، فالإمام أحمد أخذ بهذا الحديث ولذلك نظمها صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. فبناء على هذا الحديث من احتجم وهو صائم فإنه يفطر ذلك اليوم، يعني لا بد من قضاء ذلك اليوم، يعني بالحجامة أفطر وإلا يجب عليه الإمساك، ولكنه يقضي ذلك اليوم الذي احتجم فيه. هنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذاني، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. نعم، هذا الحديث اختلف فيه بعض العلماء رحمه الله، فمنهم من عمل به وقال إن أنها الحجامة منسوخة، وإلا في الحديث السابق صححه جمهور العلماء، ومنهم من قال أنه لا تزال، وإن هذا الحديث ليس بذاك في القوة، فلا ينسخ الحديث الذي هو أقوى منه. وهو بهذا أخذ الإمام أحمد. وأما كثير من العلماء رحمهم الله فإنهم لا يرون في الحجامة بأسانا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، هذا اختلف العلماء رحمهم الله في الكحل وكل ما يوضع في العينين، لأن العين منفذ من المنافذ إلى الجوف، ما يقع في العين يذهب ويتسرب إلى الحلق ويذهب إلى الجوف، وما يدخل إلى الجوف فهذا يفطر، لأن الصائم منهي أن يدخل إلى جوفه شيئا وهو صائم، سواء مع الأنف أو مع العين أو مع أي منفذ من المنافذ، فإنه لا يدخل، من أدخل إلى جوفه شيئا أفطر، فهذه من المفطرات كما سيأتي بيان المفطرات. ولكن اختلف العلماء في الكحل، فمنهم من نهى عنه ومنهم من أجازه. بعض العلماء رحمهم الله ينهون عنه لهذه العلة، لأنه متى وضع في عينيه شيئا فإنه سيذهب إلى حلقه، وهذا شيء معروف وشيء مجرب، أنك إذا اكتحل الإنسان أنه يحس بالشيء إذا وصل إلى يصل إلى حلقه، وما وصل إلى الحلق يصل إلى الجوف. فلذلك أكثر العلماء يرون النهي عنه، وقد عده الفقهاء رحمهم الله من المفطرات. وبعض العلماء يقولون إن هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء يسير وقد لا يصل إلى الجوف، قد يتلاشى قبل ذلك. فالحاصل أن اختلف العلماء فيه، إلا أنه من باب الاحتياط للدين، الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يترك ما فيه خلاف بين العلماء. فإذا قلنا إن الكحل أو وضع الشيء في العين سواء من الكحل أو الصبر أو أي شيء يوضع في العين أو القطرة، هذا ينبغي اجتنابه للصائم، من أجل إن بعض العلماء يرون أنه مكفر، لكن لو اضطر إليه ضرورة فإن شاء الله لو وضعه في عينه للضرورة لا بأس بذلك، ولا يفطر بذلك، إلا أن ترك الشيء مع الاختيار ومع الإمكان والاحتياط للدين هذا أمر مأمور به، لكن لو احتاج إليه فليس هناك نص يوجب عليه القضاء. أنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، وهو صحيح. هذه نعمة من نعم الله، وهذه من محاسن ديننا الإسلامي ولله الحمد، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا الحديث أن من أكل أو شرب وهو ناس لصومه فإن هذا لا يضره ولا يفسد به صومه، وصومه صحيح. وهذا من نعمة الله ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أن الناس أو الجاهل أنه يعذر في نسيانه وفي جهله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، أي لا نؤاخذكم بنسيانكم ولا نؤاخذكم بخطئكم بجهلكم، ولكن المتعمد هو الذي عليه الإثم وهو الذي عليه ما يلزمه من كفارة وقضاء ونحو ذلك. فهذا من منة الله أن من أكل أو شرب وهو ناس لصومه أن هذا لا يضره ولا يفسد صومه وأن صومه صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لكن اختلف العلماء في غير هذا الأكل والشرب الذي لم يرد فيه نص، اختلف العلماء لو أن الإنسان جامع وهو ناسي هل يعذر؟ بعض من العلماء يقول يعذر، لكن جمهور العلماء لا يعذر، فهذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، من جامع في رمضان ولو نجاهل أو ناسي فجمهور العلماء يقولون لا بد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وأخبر أنه وقع على زوجته وهو صائم أمره النبي بالكفارة ولم يستفسر هل أنت جاهل هل أنت ناسي، فدل على أن هذا لو حصل منه فهو لا يعذر بنسيانه ولا يعذر، بل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ويجب عليه الكفارة، وهي كفارة ظهار، وهي عتق رقبة إن وجد، وإلا فصيام شهرين متتابعين إن استطاع، وإلا في إطعام 60 مسكينا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث كسابقه يدل على سعة رحمة الله لعباده وتجاوزه عما لم يتعمدوا، فلذلك يقول النبي من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. القيء معروف وهو ما يخرجه الرجل من جوفه من طريق الفم، هذا هو القيء. فإذا ذرعه أي غلبه وقهره وحصل منه القيء وخرج منه مثلا ما في بطنه مع الأنف مع الأنف أو مع الفم ولكنه غلبه، هذا لا قضاء عليه لأنه لم يعمل شيء، وهذا مثل الناس أو مثل الجاهل بل هو أبلغ لأنه هذا غلبه. فإذا مثلا خرج منه القيء وهو غير متعمد إنما غلب عليه حتى خرج فهو يتم صومه ولا قضاء عليه. لكن لو أن إنسان طلب القيء إما بإدخال أصابعه أو مثلا بأي شيء من الطرق حتى أنه يجعله يتقيأ، هذا لابد من القضاء لأنه هذا من المفطرات. فإذا فعل ذلك عمدا فيقضي ذلك اليوم، وأما إذا غلبه فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. هذا سائل يقول ما حكم إدخال الأطعمة والأشربة داخل الحرم من غير علم المسؤولين بهذا الأمر؟ هو الحقيقة يعني إدخال الطعام والأشياء للحرم ما هو ممنوع ولا بأس الأكل فيه، إلا أنه نظرا إلى أن كثيرا من الناس لا يتقيدون ولا يحترمون المسجد، فتجد مثلا ربما يدخل بالشربة أو يدخل بالسمبوسة أو يدخل بالمأكولات ويفلس وذا ثم يقوم ويتركها، أو مثلا تتناثر منه ولا ينظف المسجد فيصير فيه أذية للمصلين، هذا يسجد عليها وهذا يطأ بقدمه وهذا يجلس عليها بثوبه، فتؤثر على الناس. والله سبحانه وتعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا بد من نظافة الحرم، فلا ينبغي للإنسان. أما الشيء الخفيف من التمرة أو كذا والمحافظة أيضا عليها، حتى التمرة لو أهملها الإنسان فإنها تلصق الثوب الإنسان أو يطأها برجل بالنعمة أو تأثر عليه مثلا النواة التي فيها تؤثر على، فكذلك أيضا هذا ما ينبغي. لكن ينبغي للإنسان أن يتحفظ غاية التحفظ من أن يلقي في الحرم شيء بل يحافظ عليه. فلذلك يعني رأى المسؤولون منع التوسع في إدخال الأطعمة، ولذلك الإنسان هي وهو جاء للحرم ما جاء من أجل يأكل ويشرب، لا، هو جاي من أجل حضور الجماعة، حتى ما تفوت صلاة المغرب مع الجماعة، جاي من أجل الصلاة. فما دام أنك جاي من أجل الصلاة يا أخي اكتف بتمرات تأكلها وتشرب من سمسم وتروح لبيتك وتأكل وتشرب اللي تبي. فهذا هو أصل كون بعض العلماء أو بعض أهل الخير أنهم يجون يفطرون بالحرم، ولا الفطر بالحرم نفسه ما له فضيل أنك تجي وتأكل بالحرم، كونك تأكل ببيتك أفضل وأحسن، لكن الفضيلة من أجل أنك تصلي مع الجماعة. فالذي جاء لهذا الغرض لغرض أنه يصلي الجماعة في الحرم ولا تفوت، ينبغي أن يتأدب بأداب الحرم ويأتي بتمرات قليلة ثم يأكل ثم يشرب ما يتصل من ماء زمزم، وبقية الأكل يذهب إلى بيته ويأكل، ولا يأتي بالأطعمة ويؤذي فيها الناس أو يوري الناس أنه يأكل وأنه يأكل من أنواع وكذا، لا. ولذلك منع هذا الشيء، منع لهذا الغرض. فينبغي وهذا أمر أيضا يعني من أمر ولي الأمر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمرنا بمعصية، وهذه إن شاء الله مهم معصية، بل الله أمر بتنظيف بيته، فلو ترك المجال لكل أحد يدخل بما معه لكان ما استطاع الناس يجلسون، ولا استطاعوا يجلسون على فرشة الحرم من كثرة ما يحصل لهم من فضلات الطعام وكذا، فمنع لهذا. فينبغي للإنسان أن يحرص تمام الحرص على وحرصه هذا ينبغي أنه ما يكون من طريق أنه ممنوع أو أنه كذا، لا، ينبغي يحرص عليه من باب احترام الحرم ومن باب عدم تلويث الحرم ومن باب العمل بقوله تعالى وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيصير عمله بهذا يؤجر عليه. إذا عملوا إذا ترك الشيء ولا جاب إلا مقدار حاجته وترك هذه الأمور تركها لله امتثالا لقوله وطهر بيته يكون مأجور على هذا. أما إذا مثلا تركها من أجل أنه يمنع من الباب ويرد ما يؤجر على هذا. فعلينا أيها الإخوة أن نحتسب الأجر من الله وأن نترك الأشياء اللي يحصل فيها أذية للحرم، مثل إدخال الطعام الذي يحصل منه روائح ويحصل منه أذية على المصلين على ثيابهم وربما على ملابسهم، كذلك أيضا مثل أيضا إدخال الأطفال يكون مأجور إذا فعل هذا الفعل. أما إذا بس أنه من أجل أنه يمنع ما يحصل له أجر بهذا، لكن ينبغي يجعل له نية، هو يكون هو من جملة القائمين على نظافة الحرم، يكون هو من جملة المنظفين للحرم، من جملة المحترمين للحرم، فهذا يكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. الطفل عندما يكون محرم مع أبوه، إذا منع كيف يحل من إحرامه؟ لا، المحرم ما حد يمنعه، حتى إذا صار بيطوف وكذا ما حد يمنعه، لكن الممنوع هو ولا حد قال لهم الكلام هذا. المحرم يدخل صغير كذا، حتى لو جاء إنسان محرم معه أولاده محرمين لا يمكن حد يتعرضهم أبدا، لم يدخل. لكن هذا عندما نتكلم عن هذا أو يتكلم المسؤولون أو يمنعون، إنما يقصدون بذلك ناس نعرفهم يجون الواحد معه طفلين أو ثلاثة، يبي يوسع صدورهم بالحرم، يعبثون بالحرم علشان يوسع، فهو يسوس صدور عيالهم وهو ينبسط على حساب الآخرين، يؤذي المصلي، يؤذي اللي يتل القرآن، يؤذي الطائفين، هذا اللي منهي عنه. أما الطائف اللي يجي وهو محرم له صغير، نحن مأمورين بتنظيف الحرم له، لا، هذا المحرم ما حد يرد. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذه الآية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، معنى هذه الآية أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار لا يجوز للمسلم أن يتولاهم، والتولي هو محبتهم ومودتهم، ويكون ولي لهم ورحيم بهم وكأنه منهم، هذا المنهي عنه، فهذا لا يجوز أن نتخذهم. مثل ما قال الله: حتى ولو كان أبوك وأخوك إذا كان غير مسلم، لا يجوز هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا لا يجوز. لكن إذا كان مثل معاهدة بين مثلا دول، أو معاهدة مثلا في الحروب وكذا، لا، النبي فعل هذا، النبي آهد المشركين واتفق هويهم على أنهم ما حد يعتدي على أحد ولا يحصل حرب لمدة 10 سنوات، هذا ما يعتبر موالات، هذه معاهدات هذه. ثم أيضا ربما يكون مثلا الكافر ما هو عدو، وهذا المراد النهي ذولا عن الذين هم عدو للدين، يعني هذول أعدى للدين. أما إذا لم يكن عدو للدين فهذا لا بأس به، إنك مثلا أيضا تبر، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين معاهدتهم، وكذلك أيضا كان يقاتلهم مثل ما حصل في بدر، ومثل ما حصل في الحنين، ومثل ما حصل. هؤلاء الذين يعادون الدين ويعادون العقيدة ويحاربون الله ورسوله، هذا اللي ما يجوز مودتهم، سواء كان يهود أو نصارى أو مشركين، حتى ولو كان أبوك أو ولدك ما يجوز أنك تواليه أو تحبه. لكن إن كان لم يتصف بهذه الصفة، إذا كانوا ما هم أعدى للمسلمين، بينهم وبينهم صلح أو بينهم وبينهم مسالمة، فهذا لا بأس أنك حتى تحسن إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذه الموالاة الذين يعملونها. وهذه الآية نزلت لما أتت أم زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أتت إلى ابنتها زوجة أبي بكر بالمدينة وهي مشركة، فلما أتت وكان معها شيء من الهدية، معها شيء من العقد، ومعها شيء من السمن، ولما أنها أناخت بعيرها أبي بكر واستأذنت على ابنتها منعتها، قالت: ما تدخلين علي، أنت مشركة ولا تدخلين بيتي. ثم أرسلت من يستفتي النبي، أرسلت إلى عائشة تسأل النبي إن هذه أمه جاءت لها هدية وتحب أنها تدخل، هل تدخله في بيتها ما تدخله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، أدخليها في البيت، خذي هديتها وأهدي إليها وأعطيها أنت. فنزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالذين لم يحصل منهم قتال ولم يحصل منهم هجوم على المسلمين ولا إخراج لهم ولا وقوف في وجه الدعوة الإسلامية، هذا لا بأس لك تبرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما غنم الغنائم الكثيرة أعطى صلى الله عليه وسلم ناس إيمانهم ضعيف على 50 بعير ومئة بعير يتقوى إسلامهم، وأعطى ناس ما أسلموا كلهم يرجو أنهم يسلمون. فإذا كان من هذا الباب فلا بأس به، فينبغي لنا أن نعرف الفرق. المحاربين هذا يجب قتله، وهو حلال الدم وحلال المال، تقتله وتأخذ ماله إذا كان محارب، لكن إذا كان داخل بأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامك ثم أبلغه مأمنه. إذا دخل مثلا دخله المسلمين بأمان منهم، أو مثلا بقي عندهم بأمان منهم، أو المسلمين دخلوا بلد كفر واستولوا عليها وأمروا وأسلم بعضهم وبعضهم بقي على دينه، فالمسلمين يحافظون عليهم. إلا إنسان يكون ضد الدين هذا ما يترك. فينبغي للمسلم يفهم الفرق بين هذا وهذا، الموالاة شيء ومحبتهم شيء، وما إذا كان أعداء ما يجوز محبتهم ولا يجوز، بل هم حلال الدم والمال. لكن إنسان ما عمل شيء مع المسلمين، نعم ما دخل في الإسلام لكن لا يبغض الإسلام ولا يعادي المسلمين ولا يحاربهم، هذا لا بأس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا سائل يقول إني محتاج لبعض المال، وهل يجوز لي أخذ الزكاة من رجل مكسبه من بيع الدخان ويعمل في البنوك الربوية؟ لا، إذا كان على هذه تعرف ماله حرام لا تأخذ منه. فإن كان إنه ما هم ماله كله حرام، هو تاجر يبيع مثلا بالتجارة أو مثلا بالأراضي أو مثلا له بيوت يأجر وكذا، له مكاسب أخرى ويستعمل هذه الأشياء، إذا كان الغالب على ماله الحلال ولو دخل على شيء من هذا لا بأس أنك تأخذ منه تقبل منه، لأنك ما أنت متأكد أن هذا من الشيء الحرام. أما إن كان جميع ماله حرام هذا لا تقبل منه شيء. هذا سائل يقول عند التحلل من الإحرام لم أقصر شعري سهوا، ولما ذكرت خلعت ملابسي ولبست الإحرام وقصرت ثم لبست ملابسي، فهل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. الإنسان إذا طاف وسعى وفسخ ملابس الإحرام ولبس الثياب العادية ناسين التقصير، فإذا ذكر يخلع ملابسه ويلبس الإحرام ويقصر أو يحلق ولا شيء عليه، لأن الناس لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.